أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشي ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وكما أهلكنا قبلهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا

يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله